بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وكذلك وذكرى للعابدين. تقدم معنى أن أيوب دعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله له ذلك الدعاء وكشف ما به من ضر، وهذا مما يدل على أن أيوب لم يكن منه ذلك المتقدم تسخط، وإنما هو دعاء وليس فيه إظهار الشكوى والجزع كما استشكل ذلك بعضهم، بل ما تقدم منه أني مسني الضر هذا من باب الدعاء وبيان الحال، والله أعلم به جل وعلا. فإن الإجابة تعقب الدعاء لا الشكاية، فلو كان شكاية ربما لا يستجاب لك وأنت تتسخط مما قدر الله سبحانه وتعالى عليك وتشكو الله جل وعلا وتجزع مما حصل لك، فهذا دليل على أن تلك أو على أن ما تقدم من قوله أني مسني الضر ليس من باب الشكاية ولا من باب الجزع، بل هو من باب الدعاء: ربي أني مسني الضر. هذا دعاء من أيوب عليه الصلاة والسلام، ومما يؤيد أنه دعاء ولا شكاية ولا جزع هو هذه الاستجابة الحاصلة: فاستجبنا له. والاستجابة كما يقول بعض أهل العلم إنما تعقب الدعاء لا الشكاية. قد استشكل بعضهم في مجلس بعض ولاة الأمور ومجلس بعض الحكام، وكان ممن حضر الشيخ الثعلبي، فاستشكلوا هذه الآية: كيف أيوب يحصل منه هذا الجزع وهذه الشكاية؟ ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا جزع وشكاية. قال: فأجبت أن الشكاية أو أنعم، فأجبت أن الاستجابة تعقب الدعاء لا الشكاية، فاستحسن الناس ذلك الجواب. فإذا هو دعاء من أيوب بدليل فاستجبنا له وليس بشكاية، وعلى فرض أنها شكاية فهي شكوى إلى الله سبحانه وتعالى، والشكوى شكوى الحال إلى الله جائزة، وإنما الممنوع شكوى الله إلى الخلق، وأن حصل لي كذا وفعل لي كذا إلى آخر ذلك وأنا أعبده، هذا حرام لا يجوز. فشكوى الله إلى الخلق حرام، وشكوى الحال وبيان الحال إلى الله سبحانه وتعالى ما فيه مانع، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإلى من يشكى الحال ولا يكشف ما بك من ضر وما بك مما ينزل بك من الآلام والأوجاع والإسقام إلا الله سبحانه وتعالى، فإلى من تشكو؟ ففروا إلى الله. فالإنسان إذا خاف الله فر إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت كذلك إذا تغير الحال وحصل لك من الضر والضرر فإلى من تلجأ وتشكو حالك؟ فالحال كما قال الله عن هذا النبي: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا على فرض أنها شكاية وأنها شكوى، فالشكوى إلى الله جائزة، لا مانع من ذلك أن تشكو حالك إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الممنوع أن تشكو الله إلى الخلق، هذا حرام. لكن الذي يظهر ما تقدم هو دعاء وليس بشكوى ولا جزع بدليل فاستجبنا له. وهذا جواب جميل من هذا الرجل، أنهم استشكلوا هذا فقال: الشكاية أو الإجابة تعقب الدعاء لا الشكاية. صحيح، الإجابة تعقب الدعاء لا الشكاية. والجنيد يقول: عرفه السؤال ليمن، أو عرفه فاقته ليمن عليه بكرم النوال، أو عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. وهذا كلام جيد والله أعلم به، لكن أخبر بالحال الذي هو عليه، وإلا هذه السجعة جيدة: عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. فأيوب أخبر ربه بالحال وما هو عليه من الضر الذي مسه، ليمن عليه سبحانه وتعالى بما يتفضل به على عباده الصالحين المظهرين الفاقة للحاجة. وهذا من هذا الباب. فاستجاب الله لهذا النبي الكريم بعد سنوات عديدة مرت به، وهو في ذلك الوجع والفقدان للأهل والمال وما حصل للبدن من التغير حتى هجره من هجره وجاء الفرج بعد الشدة، كل ذلك بسبب الصبر. والصبر كاسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فكانت عواقب الصبر فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه عواقب الصبر طيبة، أن الله يكشف ما بك من ضر بسبب لجوئك وضراعتك لله سبحانه وتعالى، يعوضك خيرا مما فات سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فلا تنتظر العوض أو العوض، لا تنتظر العوض في الدنيا تقول أينه العوض، العوض ربما يكون في الآخرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سواء كان في الدنيا وهذا لا شك أن الإنسان يريده، أو يكون يدخر لك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم، هذا أعظم أن يدخر لك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام عوضه مما ذهب خير وأضعاف، فقال الله آتيناه أهله، الذين أمتناهم أعدناهم له، أحييناهم مرة أخرى على قول أكثر المفسرين، لأنه قد ذهب الأهل ومات الأهل فأحياهم الله مرة أخرى له، وبعثهم له مرة أخرى لتقر عينه عليه الصلاة والسلام، فيكون آتيناه أهله رددنا عليه أهله وماله الذي قد ذهب، وأحيينا له أهله من الإناث والذكور، وقيل من كل صنف ثلاثة، ثلاثة ذكور وثلاثة إناث، وقيل من كل صنف تسعة أو سبعة، سبعة ذكور وسبعة إناث أحياهم الله له مرة أخرى، والله على كل شيء قدير. وقيل المقصود بذلك لا، ما أحيا نفسا هذا، وإنما عوضه جل وعلا بنفس العدد المفقود وزاده ومثلهم معهم، فقد ثلاثة أو ستة عوضه الله ستة وزاده فوق الستة مثل الستة، 12 صاروا أو 12 صاروا من الذكور ومن الإناث. هذا قول، وأكثر المفسرين على أنه أحيا له أهله ورد له أهله ممن ماتوا، هذا الذي عليه أكثر أهل التفسير، وهذا ظاهر القرآن، وآتيناه أهله أي رددنا له الأهل، هذا ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فرد له الأهل الذين قد فقدهم، ورد له المال سبحانه وتعالى، وزاده ضعفا ممن فقد، زاده سبحانه وتعالى، رد الأهل وزيادة ومثلهم معهم. هذا قول أكثر المفسرين، ومن أهل العلم من يرى خلاف هذا، أنه عوضه من الأهل بنفس العدد وزيادة، بنفس العدد المفقود وزيادة عليه، وهذا ليس ببعيد هذا القول، لكن ظاهر القرآن مع ما ذهب إليه أكثر المفسرين. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة من الله سبحانه وتعالى بسبب صبره عليه الصلاة والسلام حين صبر ورضيه بقضاء الله وقدر الله، أثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة، رحمة من عنده جل وعلا. فما إعراب رحمة من عندنا؟ مفعول لأجله، أحسنته، لأجل رحمتنا به، هذا العبد الفقير المحتاج الذي صبر على قضائنا وقدرنا المؤلم، فعوضنا خيرا رحمة من عندنا، أثبناه في الدنيا، وثواب الآخرة أعظم. هذا كله كما سمعت بسبب الصبر، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي وتذكير لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. وخص العابدين لأنهم أهل الذكرى وأهل الاستفادة من المواعظ وأهل الاستفادة من العبر، فخصهم بالذكر وذكرى وتذكير وموعظة لهؤلاء الصالحين ممن يعبدون الله سبحانه وتعالى، أن ثوابهم ثواب أيوب يعني في الأصل، قد يتفاوت هذا إذا صبروا، فإن أيوب لما صبر أثابه الله سبحانه وتعالى، ولما شكر أيضا كذلك صبر وشكر لله جل وعلا، صبر على ما يحصل من اللأواء والإسقام والأوجاع والمرض، وشكر على النعم والآلاء التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على العبد. وهذا هو الله اللائق به أهل الخير وأهل الصلاح، فهذه ذكرى لكم وذكرى للعابدين. فمن كان عابدا لله إذا أصيب بشيء من المصائب فهذه ذكرى له، أنه يستفيد مما حصل لأيوب عليه الصلاة والسلام. فإن خلاف هذا يدل على ضعف في هذا الوصف، فهذا الوصف عظيم وذكرى للعابدين. خلاف ما يحصل لك مما يقتضيه هذا الوصف، هذا ضعف في هذا الوصف. ينبغي للشخص أن يجتهد في إكمال هذا الوصف العظيم، وأن يكون ممن إذا أصيب بشيء صبر، إذا أصيب بضر صبر، وإذا من عليه بنعمة شكر. وهذا عنوان السعادة. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وذلك أنه قال: اركض برجلك، فركض برجله فنبعت عين ماء. تقدم معنا أن الله أمره أن يركض برجله، واركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركض برجله ونبعت تلك العين فاغتسل وشرب منها فعوفي بإذن الله سبحانه وتعالى، ورجعت تلك الصحة ورجعت العافية له ورجعت السعادة بعد زمن طويل نحو 18 سنة، وهو يقاسي ويعاني الآلام حتى كشف الله سبحانه وتعالى ما به. ونحن ربما أسبوع نمرض في البيت وإذا بالحال، نسأل الله العافية والسلامة. أسبوع واحد، 3 أيام، 4 أيام، وإذا بالضجر والتعب يظهر على الوجه. وأيوب صابر على هذا الخير، يعني بالتعب ليس تعب المرض، ولكن تعب عدم الصبر على الأمراض والأوجاع والأسقام. هذه 18 سنة وهو يعاني عليه الصلاة والسلام من هذا المرض، وما بقي له من أهل إلا زوجة، كلهم ذهبوا، الأولاد الذكور والإناث ذهبوا، والمال ما فيه مال، ذهب المال، وهو محتسب ينتظر فرج الله سبحانه حتى جاءه الفرج. فيا لها والله من قصص عظيمة يذكرها الله سبحانه، وذكرى للعابدين، موعظة لهم وتوجيه لهم عند ما أو عند ما يحصل لهم شيء من ذلك من المحن، عند نزول المحن، ذكرى للعابدين. هذا الجزء من الآية عظيم والله، وذكرى للعابدين، أنهم يتذكروا مثل هذا ويتعظوا به ويستفيدوا من مثل هذه القصص التي تحكى ويقصها الله سبحانه وتعالى، وهي حقائق وليست منسوجة كما ينسجها الناس. هذه أشياء يخبر بها ربنا سبحانه وتعالى ويطلع بها نبيه، أو يطلع عليها نبيه محمدا والأمة. قال رحمه الله: قوله عز وجل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وذلك أنه قال: اركض برجلك، فركض برجله فنبعت عين ماء، فأمره أن يغتسل منها ففعل، فذهب كل داء كان بظاهره، ثم مشى 40 خطوة. هذه الزيادات تحتاج إلى أدلة. ثم مشى 40 خطوة إلى آخر ذلك، يكفينا ظاهر القرآن. ركض ركض فذهب ما به، شرب وأيضا كذلك اغتسل، هذا مغتسل وشراب، معنى اغتسل وشرب أيضا، يكفي ظاهر القرآن، والزيادات هذه تحتاج إلى برهان. قال: ثم مشى 40 خطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى. ظاهر القرآن ضربة واحدة ما فيه مشى، وضربة ثانية أركض برجلك، فركض فنبعت العين، ففعل فنبعت عين ماء بارد، فأمره فشرب منها، فذهب كل داء، هي عين واحدة شرب واغتسل منها، كل داء كان بباطنه، فصار كأصح ما يكون من الرجال وأجملهم. قوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، اختلفوا في ذلك، فقال ابن مسعود وقتادة وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين: رد الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيانهم، رد الله إليه أهله وأولاده بأعيانهم، ظاهر القرآن. رد الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيانهم أحياهم الله له وأعطاه مثلهم معهم، وهو ظاهر القرآن. صدق، وهو ظاهر القرآن يدل على ذلك. قال الحسن: آتاه الله المثل من نسل من نسل. إيش عندك؟ من نسل ماله؟ من نسل ماله؟ قال يوصف المال بالنسل باعتبار الأبقار والإبل. نعم، المواشي في لها نسل. نعم، لا بأس. من نسل ماله الذي رده الله إليه وأهله، يدل عليه ما روى الضحاك، أي من جنس ماله. لو قيل من جنس ماله الذي رده الله إليه وأهله، يعني ليس هو نفس المال وعين المال ولا عين الأهل، ولكن من نفس النوع. فالأبقار ردها أبقارا من نفس الجنس والنوع، والإبل كذلك، والبشر رد له ما رده مما فقد من هذا الجنس، غير العين المتقدمة التي فقدها من الأهل. ومحتمل أنه من نسل ماله باعتبار التناسل الذي يحصل فيها. فمن عنده لفظة غير هذا اللفظة يا أخوان في نسخته؟ كلها النسخ على هذا من نسل ماله. قال: من نسل ماله الذي رده الله إليه وأهله، يدل عليه ما روى الضحاك وابن عباس أن الله عز وجل من يراجع لنا الثعلبي، فهو مختصر منه. هل هو بنفس السياقة أو هناك سياقة أخرى؟ نفس السياقة يكون على هذا المعنى. طيب، جزاك الله خير. أن الله عز وجل رد إلى المرأة شبابها فولدت له 26 ذكرا. هذا قول الحسن أنه غير العين ولكن من نفس النسل، وغير المال لكن من نفس النسل. فرد له أهله عن طريق زوجته التي صبرت، فرد لها الشباب ورجعت عن حال الذي تلد فيه النساء ويكثر تكثر الولادة فيهن عند الشباب، فولدت له 26 ذكرا. الله أعلم. هذا عن الحسن، ويحتمل أنهم الإسرائيليات، الله أعلم بالعدد. العدد يا أخوان لا تبحثون عنه ولا داعي للبحث عنه، لأن الله ما أخبرنا بالعدد، أخبرنا بالإجمال. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، كم الله أعلم. قال: وهب كان له 7 بنات و3 بنين. الله أعلم. وقال ابن يسار: كان له 7 بنين و7 بنات. ليش ما يكون 7 بنين و7 بنات؟ باعتبار القاعدة في العدد، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، وبنين مذكر، جمع ابن بنين. كان له 7 بنين و7 بنات، هذه العبارة التي تستقيم بناء على القواعد التي تمر في كتب اللغة. عندك 7 بنين. وبنين. تمام، 3 بنين. يعني غير النسخة التي عندك. 7 بنات و3 بنين. هذا الأول، الثاني. وقال ابن يسار. وقال ابن يسار: كان له 7 بنين و7 بنات. وروي عن أنس يرفعه أنه كان له أندراني، أندر للقمح وأندر للشعير. 7 بنين، هذا الصواب ولا شك بناء عن القواعد المعلومة. 7 بنين، ما يقال 7 بنين، 7 بنين بالتأنيث، لأن القاعدة العدد يذكر مع المؤنث من 3 إلى 10 بإخراج الغاية، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، فيكون 7 بنين و7 بنات. أحسنت. يقول في نسخة سبعة بنين وسبع بنات، هذا الصواب. قال: وروي عن أنس يرفعه أنه كان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله عز وجل سحابتين فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض. وروي أن الله تعالى بعث إليه ملكا وقال: إن ربك يقرئك السلام بصبرك فاخرج إلى أندرك، فخرج إليه فأرسل الله عليه جرادا من ذهب فطارت واحدة فاتبعها وردها إلى أندره، فقال له الملك: أما يكفيك ما في أندرك؟ فقال: هذه بركة من بركات ربي، ولا أشبع من بركته، أي ما أريد المال، لكن هذه من الله جاءت مباشرة، سأحرص عليها لأنها بركة من الله جل وعلا، وأنا لا أريد أن يذهب شيء من هذه البركة، ما أنا حول المال هذا الذي يذهب منه ما يذهب، قد ذهب ما ذهب، لكن هذا الآن بركة من الله لا يفوتني شيء منها، كلها سيجمعها كما قال أيوب: لا غنى لي عن بركتك. والشيء الذي تشعر بالبركة فيه حافظ عليه، فإذا أتاك الله حفظا جعل لك بركة في الحفظ حافظ عليه، انتبه أن يذهب بالمعاصي، هذه بركة حافظ عليها لا تذهب. وإذا أتاك الله بركة في الأولاد حافظ على تربيتهم، واستمر في الخير الذي أنت عليه، وهكذا في علمك في أخلاقك، هذه بركة حافظ عليها لا تذهب. فأيوب ما يريد المال، لكن هذا بركة، شعر أنها بركة من الله لا تذهب عني، فما أجمل هذا والله ما أحسنه. فمن بورك له في شيء يحافظ عليه بركة من الله لا تذهب عني. قال الملك، فقال له الملك: ما يكفيك ما في أندرك؟ فقال: هذه بركة من بركات ربي، ولا أشبع من بركته. قال: أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال: أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه جرادا. ما هي بين هذه؟ الظرف، ما هو العامل فيها؟ وما هي الألف المتصلة بها؟ بين ظرف، ما هو العامل فيها؟ فهي مبنية في محل نصب. وما هي الألف المتصلة بها؟ يا معشر النحاء، ما فيش نحوي هنا؟ ما نعدم نحوي، تفضل. الألف زائدة، وقد تزاد بعدها ما، بين ما. طيب، والعامل فيها ظرف، العامل فيه الجواب خر. وإذا وجدت إذ خر، فما هو العامل؟ لأن إذ تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها، إذ الفجائية، لأن بين هذه قد يؤتى بعدها بإذ الفجائية، بين أيوب اغتسل عريان إذ خر عليه جراد، لكننا ما في إذ، الحمد لله سلمنا، فالعامل فيها خر وهو الجواب. لكن إذا وجدت إذ خر عليه، لأنه يصلح هذا في اللغة، فما هو العامل في بين؟ وعند من؟ محذوف دل عليه الجواب. أحسنت، إذا كان وجدت إذ فالعامل محذوف دل عليه الجواب، خر بين أيوب إلى آخره، فيكون العامل هو لفظ من الجواب الذي منع من العمل لأجل إذ، فإن إذ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. أحسنتم، والذي يظهر أنه ما فيه مانع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأن المعمول ظرف، والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، سواء كان ظرفا أو جارا مجرورا، فإنها تكتفي برائحة الأفعال، فيتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره، فيكون العامل هو الجواب، وجدت إذ أو عدمت. قال رحمه الله: أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيك عما تراه؟ قال: بلى يا رب وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا الحديث في البخاري كما هو هنا. وبوب عليه قال: وأيوب إذ نادى ربه، باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، فهو في الصحيح: لا غنى لي عن بركتك، ولا غنى لنا عن بركة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الدور، ويبارك لنا في أهل السنة، ويبارك لنا في مشايخ السنة وطلاب العلم وعوام أهل السنة وجميع أهل السنة. نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من الفتن، فهم بركة والله على المجتمعات. ولكن لا غنى بي عن بركتك. وقال قوم: آتى الله أيوبا في الدنيا مثل أهله الذين هلكوا، فأما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا عليه في الدنيا. هذا قال قوم كما سمعت، قد أشار الحسن إلى هذا. قال عكرمة: قيل لي أيوبا إن أهلك لك في الآخرة، فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا، وإن شئت كانوا لك في الآخرة، وآتيناك مثلهم في الدنيا. فقال: يكونونني في الآخرة وأوتي مثلهم في الدنيا. طيب، وأوتي مثلهم في الدنيا. فعلى هذا يكون معنى الآية: وآتيناه أهله في الآخرة ومثلهم معه في الدنيا. وهذا خلاف ظاهر الآية في شيء من التقدير، والأصل عدم التقدير والحذف، فلا نحتاج إلى هذا الذي فيه تقدير وفيه حذف، فنحمل القرآن على ظاهره حتى يأتي الدليل الذي يخرجه عن الظاهر. وآتيناه أهله الذين ماتوا، أحييناهم له، أعدناهم له، وزدناه مثل العدد، زدناه مثل العدد الذي أمتناهم وأعدناهم، وآتيناه مثله أيضا كذلك، وآتيناه أهله ومثله. هذا ظاهر القرآن، لا نخرج عن ظواهر إلا بدليل، لا كما يقول الصاوي: والأخذ بظواهر القرآن كفر بالله. هذا صحيح؟ هذا يخشى عليه والله. ما هو الأخذ بظواهر القرآن كفر بالله؟ هذا الواجب على المسلمين أن يأخذوا بظواهر القرآن حتى يأتي ما يصرف الظاهر. وهم لم يمشوا على قاعدة أهل السنة وقاعدة العلماء الراسخين من سلفنا، وقعوا في التعطيل، وقعوا في التحريف والتبديل وغير ذلك من الشرور العظيمة التي وقعوا فيها بسبب القاعدة حق الصاوي وغير الصاوي من سبقه، أن الأخذ بظواهر القرآن كفر. ونخشى أن يكون العكس، لأن العكس هو الذي باطل ولا شك فيه تعطيل للنصوص عن ظواهرها. أما من أخذ بما ذكر هذا هو الحق، والعكس يخشى على أصحابه. قال: وآتيناه أهله في الآخرة. وهم يعيبون على أهل السنة ولا المحرف المعطلة حتى يشبهونهم بجحا، ويقولون: هؤلاء أصحاب الظاهر، هؤلاء الذين يقولون يد يد وجه وجه، وما جام الصفات يثبتون على ظاهره مثل جحا. قالت له أمه: انتبه للباب يا ابني، لا يأتي أحد، انتبه للباب. قالت له هكذا: انتبه للباب. فجلس ينتبه للباب. هذا من الجوزي يصلحه رحمه الله، يعيب أهل السنة نسأل الله العافية والسلامة، فهو عنده ما عنده من التعطيل. فجلس عند الباب حتى تعب جحا. وهم يكذبون على جحا في كثير من الأشياء، ما هو صحيح هذا الذي يقولون، ما يعني ابن جوزي، أي ما ينقل عنه، فهو رجل صالح جحا وليس بمغفل. فجلس عند الباب حتى تعب وطال الزمن عليه. فلما رأى أن الأمر قد طال وتأخرت الأم وما جاءت، حمل الباب، خرج الباب وحمله وذهب. دخل السارق، قالت له: يا بني ما لك صنعت هذا؟ قال: قلت لي انتبه للباب، وأنا خلاص الباب معي، لا أخذته، انتبه للباب أنا فقط، غير هذا الذي فهمت منك. قال: هؤلاء مثلهم، بس يد يد، ما عندهم غير هذا. وهذا جحا قالت له: ما انتبه للباب، لما ضاق حمل الباب راح، والسارق دخل. نعوذ بالله من الخذيلة التي يصاب بها بعض الناس. قال رحمه الله: فعلى هذا يكون معنى الآية: وآتيناه أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا. وأراد بالأهل الأولاد رحمة من عندنا، نعمة من عندنا. رحمة وهي الصفة التي تقتضي الإنعام والرحمة بهذا الضعيف، أي نعمة من عندنا، وذكرى للعابدين، أي عظة وعبرة لهم. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك.